الجن بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية معصية الله أزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، بل ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى يجترئ عليه الحيوان البهيم، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وكذلك يجترئ عليه أولو الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه حتى تستأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، لأنه فقد قوة الردع والقوة التي يمكن أن تدفع عنه، وما ذلك إلا بعمل الخير وهو لم يحصل منه شيئا تماما كالبدن، فإن البدن عنده القوة التي إذا جاء المرض قاومته تلك القوة، فإذا سقطت القوة عن البدن غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، والحسنات والسيئات تتدافع ويكون الحكم للغالب، فكلما قوي جانب السيئات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع. ومن عقوبات المعاصي والذنوب أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه وفي معاده، كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، أعلم الناس أعرفهم بما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده على التفصيل، أعلم الناس أعرفهم بما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر، وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى له وأنفع له في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه أي جرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. المعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم. وقد مر في أول ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه من آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها أنها تحرم العلم، فيقول رحمه الله: فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى له وأنفع له في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص من ذلك المكروه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان وضرب مثلا رحمه الله بمنزلة رجل معه سيف وقد احتاج إلى التخلص من عدو يداهمه بيد أن سيفه قد غشيه الصدأ ولزم قرابه وكان في جرابه لا يخرج منه حتى كان إخراجه من الصعوبة بمكان. قال الشيخ: وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ وعلاه ولزم قرابه، أي لزم هذا السيف الذي غشيه الصدأ قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض لهذا الرجل معه السيف على تلك الصفة عدو يريد قتله، فوضع هذا الرجل يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج السيف معه فدهمه العدو وظفر به. فكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها أي ملك الجوارح وهو القلب قوة يدفع بها فما الظن بها؟ إذا كان ملك الجوارح لا قوة عنده للدفع فكيف بتلك الجوارح؟ وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف. يقول الشيخ: أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، فالنفس كما يقول الشيخ ويذهب نفسان، نفس مطمئنة ونفس أمارة. يقول: فأما النفس المطمئنة فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، وأما النفس الأمارة فإنها تقوى وتتأسد بالشهوات والمعاصي، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الحياة الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. النفس تخبث، يعني النفس المطمئنة، بالشهوات والمعاصي وتضعف، وإن كانت الأمارة فإنها تقوى وتتأسد بالشهوات والمعاصي، وكلما قويت الأمارة ضعفت المطمئنة، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتدلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، فهيهات هذا. وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن هذا العاصي يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. قال الشيخ رحمه الله: كما شاهدت كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك، ثم قضى. وهما اسمان لحجرين من أحجار الشطرنج لأن هذا الذي يحكي عنه الشيخ كان في حياته مفتونا بتلك اللعبة لا ينفك عنها. فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال شاهن رخ غلبتك، ثم قضى أي مات. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابه، ثم قضى أي هلك. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء ويقول تنتنى تنتنى حتى قضى، يرجع أصوات وحركات آلات الطرب التي طالما شغلته في حياته الدنيا. وقيل لآخر ذلك أي قل لا إله إلا الله، فقال ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. قال الشيخ أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذا مشتر جيد، هذه كذا، حتى قضى ومضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فهذا هو الأمر الذي هو أخوف من كل ما مضى وأدهى منه وأمر، وهو أن يكون العاصي قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم من ذلك؟ فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن يوفق من هذا حاله للخاتمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد وهي الحسنى. أمر منطقي لا يجادل فيه. إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان ومعه قوته واستعمله الشيطان فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكر الله تعالى وجوارحه عن طاعة الله تعالى، إذا كان ذلك كذلك في حال حضور ذهن العبد وقوته وكمال إرادته، فكيف الظن به أي بالعبد عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته

تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق رضيعي لبان ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. أسحم يريد الليل، داج يعني أسود، عوض يعني أبدا، بأسحم داج عوض لا نتفرق يعني لا يتفرق المحلق والندى أبدا، فهو قرينه وحليفه. والشيخ كان يريد أن الشيطان لا يفارق قرينه أبدا. رضيعي لبان ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمنع الله رب العالمين هذا القدر من الراحة على أهل النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذه المشاركة التي توجب نوع تسلية ونوع تخفيف مفقودة في عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرج بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء رضي الله عنها في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فمنع الله رب العالمين هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، ويبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له عدوه الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. وقد علمتم أن ما جرى عليه، هذا كلام الشيطان يوجهه إلى شياطين الجن، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ فاتتنا

يعني إبليس اللعين، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فأيس أو كاد، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، يعني أن يستميل بعض جنود هذا الملك الذي جلس على كرسي مملكته، فأمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به لا يسلمونه يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، لم يمكن ملك الكفرة بجنوده وعساكره وقد أقبل أن يصل إلى شيء إلا بالخيانة، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلا، فقيل له يا النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، استميلوها حتى تخون وحتى تصير عونا على هذا الذي لا أستطيع أن أنفذ إليه إلا من خلال هذه الخيانة، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعيدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وخانت وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها، يعني ما يكون صالحا فينفذ إلى القلب من تلك الثغور من الحق والهدى، اجتهدوا ألا يدخل شيء من ذلك إلى القلب من ثغر من تلك الثغور، وإن غلبتم فدخل شيء فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إلى القلب وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيء، فإذا استوليتم على هذه الثغور ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. الشيخ يحكي ما يقوله إبليس لجنده، ويأتي لنا بالخطة المرسومة الموضوعة من أجل الإغواء والتسلل إلى القلوب حتى تصير هواء أو تصير هباء، فيقول بعد أن حكى ما حكى عن تلك الخطة المحكمة من أجل الاستيلاء على النفس، يحكي ما خطط من أجل الاستيلاء على ثغر العين، يقول فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر، وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره، وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، يعني إذا نظرت إلى الصورة المستملحة التي حرم الله رب العالمين عليك النظر إليها، وما أكثر ما تسمع هذه الحجة الفائلة الباطلة من البطالين والعيارين، وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واسقاضوا عليه وبه الجهال، فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. صار هو من جنده وأعوانه. قولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، فإذا نظرت إلى الصورة المحرمة المستملحة فهذا يدعوك إلى تسبيح الخالق وأن تنطق باسمه تعالى مجردا الله، والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، فلا يكون حينئذ ناظرا لريبة ولا لشهوة زعم، وإنما يجتهد في العفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا. يقول الشيطان لأعوانه واصطادوا عليه وبه الجهالة، فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. فهذا ما خططه من أجل الاستيلاء على ثغر العين، بعد أن خطط ما خطط وأوصى بما أوصى للاستيلاء على النفس، ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه. تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليه فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء، يعني من كلام الله سبحانه أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به، يعني لا تقوى على حمله ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أغلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. إن غلبتم، يقول لأعوانه، فدخل من ثغر الأذن شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام النصحاء، فماذا تصنعون؟ إن غلبتم فأمامكم أمور، إما أن تهولوا ذلك وتعظموه وتقولوا هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، قد قطع الأمل عن بلوغ كنهه وإدراك مراميه، فاجعله ناحية، وهو حمل ثقيل يثقل على النفس ولا تستقل به، وما دار في فلك ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أغلى عند الناس، وهذا الحق لا يحبه الناس ولا يقبلون عليه. وإذا فعليك أن تشتغل بما هو أغلى عند الناس، وما هو أعز على الناس، وما هو أغرب عند الناس، وما هو زبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فما تصنع به؟ هو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. فلماذا تعرض نفسك للمهانة والعداوة؟ فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. الله المستعان. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى السماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه وهو متفق عليه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار جمع غمر وهو من لا تجربة له، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفع، ويمنع أن يدخل إليه منها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه على هذا النحو الذي مر وصفه. قال الشيخ ثم يقول الشيطان لأعوانه قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، والقبالة من الطريق ما استقبلك منه، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم، أحدهما التكلم بالباطل والثاني السكوت عن الحق. التكلم بالباطل والسكوت عن الحق. التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم، يقول للشياطين، يقول المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أي المتكلم بالباطل أخ لكم ناطق. فيقول الشيطان لأعوانه إن المتكلم بالباطل أخ لكم معشر الشياطين ناطق، والساكت عن الحق معشر الشياطين أخ لكم أخرس. وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم،

وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم، وأيضا وبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بذلك فليتوضأ. لما كانت النصيحة من إبليس لم يحسن إلا أن يأتي بالحديث الضعيف، فهذا حديث ضعيف. وأحسب أن الشيخ رحمة الله عليه قصد ذلك قصدا، رحمة الله عليه، وقال لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تطفأ النار بالماء، وهو ضعيف أيضا. الأول أخرجه أحمد والترمذي وهو ضعيف، والثاني أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وهو ضعيف أيضا، ولا ينتظر من الشيطان سوى ذلك. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم، يقول الشيطان لبنيه، بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. يقول الشيطان لأتباعه: استعينوا على بني آدم بالشهوة والغضب. ويقول الشيطان لأعوانه: واعلموا يا بني أن أبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأن أعظم أسلحة بني آدم فيكم وأن أمنع حصونهم لديهم هي ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما ذكر، أسأل الله أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، قال: والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداء. الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد العاصي أعداءه، ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلون بسلاح ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. قال الشيخ رحمه الله: ومن العجب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه، والله تبارك وتعالى المستعان. وإذن فإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الإنسان بذلك العدو الذي لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، بل يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، ويبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، نصب له الحبائل وبغى له الغوائل